ونصيحة محب مشفق في هذه الأيام المباركة، اتخذها فرصة لنفسك ومناسبة كريمة لشخصك، وقد أكرمك الله سبحانه وتعالى بالمجيء لحج بيته الحرام، اتخذها فرصة، جاهد نفسك على التوبة إلى الله وحسن الإنابة إلى الله لتخرج من الحج وأنت من أولياء الله، فرصة لك، والله إنها لفرصة ثمينة. واذكر في هذا المقام قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى ثم يباهي ملائكته، يباهي بهم ملائكته يقول: ما أراد هؤلاء؟ انظر هذه الفضائل الأربعة العظيمة التي جمع هذا الحديث، وتأمل من خلالها كيف أن يوم عرفة يعد بابا عظيما إن وفقك الله لتصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ممن عتقت رقابهم من النار، ممن أجيبت دعوتهم، أقيلت عثرتهم، غفرت زلتهم، تقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم وجعلهم في عداد عباده وأوليائه سبحانه وتعالى. فهي فرصة عظيمة لك أن تنتهز فرصة حجك ووقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى في أرض عرفات لترتقي إلى هذا المرتقى المبارك وإلى هذه المنزلة العظيمة، تسأل ربك سبحانه وتعالى من فضله العظيم. لله عز وجل عتقاء يوم عرفة من النار في عدد لا يحصيه إلا الله، اجتهد أن تكون من هؤلاء، اجتهد أن تكون ممن تعتق رقابهم غدا من النار، وأحسن ظنك بربك وسله جل وعلا صادقا من قلبك، وألح عليه في الدعاء وأنت على ذكر أنه جل في علاه لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه، أصدق معه في الدعاء وألح عليه في السؤال. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، أي فإني معطيهم ما سألوا مهما عظمت المسألة، لأن الله لا يتعظمه شيء يسأل، إنما أمره شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، عطاؤه كلام ومنعه كلام سبحانه وتعالى. فسله من فضله العظيم، سله مغفرة ذنبك، سله أن يتجاوز عن سيئك، سله أن يرفع درجتك، أن يجعلك من عتقاء من النار، ألح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء. كم هي غنيمة عظيمة أن يكون خروجك من حجك كيوم ولدتك أمك، لا ذنب ولا خطيئة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتك أمك. إذا رجعت من حجك كيوم ولدتك أمك فأنت من أولياء الله، صرت من الأولياء. لكن انتبه في هذا المقام، مهما اجتهد العبد في العمل وحافظ على الطاعة وجاهد النفس على التكميل لها والإخلاص، لا يزكي نفسه ولا يزكي عمله، بل يقدم ما يقدم وهو يرجو ربه سبحانه وتعالى القبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن وبأمر الرحمن، وهو يبني يدعو الله ربنا تقبل منا. نقل ابن كثير رحمه الله عن أحد السلف وهو وهيب بن الورد، قرأ هذه الآية وبكى، قال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يتقبل منه. ولهذا المسلم يقدم ما يقدم وهو لا يجزم بأن عمله متقبلا، بل يقدم أعماله ويجاهد نفسه على تكميلها وتتميمها، وهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من المقبولين، أن يجعله في عداد عباده المقبولين، ولا يزكي نفسه. وليحذر في هذا المقام من أمر ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان، ولا سيما عشية عرفة، حيث إن كثيرا من الناس ينشغل يوم عرفة بالذهاب هنا وهناك والحديث مع هذا وذاك، ولا هم له في تنقلاته إلا التقاط الصور، التقاط الصور لنفسه. ثم كثير منهم يرسلها حالا، يلتقطها ويرسلها عبر وسائل الاتصال لمعارفه وأصدقائه، حتى إنك ترى بعض الناس في عرفات وعند الجمرات وعند بيت الله الحرام يقف ويهيئ نفسه ويرتب ملابسه ويمد يديه، ثم تلتقط له الصورة، وإذا التقطت خفض يديه ثم يرسلها إلى الناس. هذا هو الرياء، هذا هو الرياء. والمرائي يقال له يوم القيامة اذهب إلى ما إلى من رأيت بعملك فالتمس منه أجرا. يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ما يقبل الله سبحانه وتعالى العمل الذي يخلق ويكون لغيره فيه نصيب. من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما وصل إلى الميقات وأهل بالحج، قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي خالصا لوجهك. ولهذا يجاهد المسلم، يجاهد الحاج نفسه على إخلاص عمله لربه سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه على المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ويرجو ربه سبحانه وتعالى القبول، عملا بقوله جل في علاه وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين.